من مبلغ الأعراب أني بعدهم شاهدت رسطاليس والإسكندر وسمعت بطلي موسى دارس كتبه متملكا متبديا متحضرا ولقيت كل الفاضلين كأنما رد الإله نفوسهم ولا أعصر يا ليت باكية شجاني دمعها نظرت إليك كما نظرت فتعذرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرض ورب السماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. وبعد، هذا برنامجكم من كل الثمرات، لقاء اليوم عنوانه ولن تجد لسنة الله تحويلا، وهو خاتمة آيتين كريمتين من سورة فاطر، قال الله عز وجل فيهما وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. في الجزء الأول من اللقاء نتحدث عن التوطية للحديث عن السنن الإلهية، إذ أن المقصود الأسمى في ظل ما تعيشه الأمة اليوم في لقائنا هذا هو الحديث عن السنن الإلهية، لكننا سنبدأ بالآية الأولى وأول الآية الثانية كتوطية للحديث عن قول الله عز وجل فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. الله عز وجل قال وقوله الحق وأقسموا بالله جهد أيمانهم، الحديث عن كفار قريش الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأقسموا بالله، العرب كانت تقسم بالله كثيرا وتقسم بغير الله، يقسمون بآلهتهم، يقسمون بآبائهم، يقسمون حتى بالبيت كما نجده في شعرهم، يقول قائلهم فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم، وهذا بيت من أبيات معلقة زهير ابن أبي سلمان. فهم كانوا يعرفون القسم وكانوا يقسمون بالله لأنهم لم يكن يجادلوا في وجود الله، وإنما كان جدالهم في البعث والنشور والجزاء والعقاب والثواب. ربنا عز وجل يقول عنهم هنا وأقسموا بالله جهد أيمانهم، الأيمان جمع يمين، أي أنهم كانوا يحلفون أيمانا مغلظة يبذلون فيها الوسع والجهد ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ماذا كانوا يقولون في تلك الأيمان؟ كانوا يقولون أن ما تصنعه الأمم بأنبيائها ورسلها لا يكون مقبولا، لو جاءنا نذير لو جاءنا رسول كما أتى تلك الأمم لكنا أهدى لكنا أكمل لكنا أحسن حالا من غيرنا. قال الله وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. هذا جعل الإشكال عند العلماء، معنى قول الله عز وجل من إحدى الأمم ما المقصود بها؟ بعض المفسرين أغرب وأطال في القضية، لا يمكن أن يكون المراد أمة اليهود، لأن اليهود لا يعلم عنهم أنهم يدعون الناس إلى اليهودية، لكنهم يقبلون من يتهود، لكن ليس في شريعتهم ليس في دينهم أنهم يدعون الناس إلى اليهودية، فهذا أقرب إلى أنهم كانوا أو يكونون قد أرادوا بذلك النصارى، وهذا من باب الترجيح لا من باب الجزم. فيقول الله عز وجل عنهم أي عن مشرك قريش أنهم كانوا يقولون لنكونن أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير أي محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، أي الآن القرآن يبين حالهم قبل دعواهم وحالهم بعد دعواهم، فقبل الدعوة قبل النذير أثناء الدعوة كانوا يقولون بأفواههم أنه لو جاءنا نذير بعث بيننا رسول وعلمنا حقا أنه رسول لاتبعناه، فلما جاءهم نذير الله عز وجل خصهم بأكمل خلقه وأشرفهم وسيدهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. الآن القرآن يشعر أن هناك زيادة، ما هذه الزيادة؟ هم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كافرين بالله يعبدون الأوثان والأصنام، فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف زادوا نفورا؟ كفروا بالله وكفروا برسوله، كفروا بالله وكفروا برسوله، وردوا على الله عز وجل كلامه، وكذبوا نبيه، وهذا لم يكن منهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يشركون مع الله غيره ويعبدون الأوثان والأصنام. مع ذلك لما بعث هذا النبي الهادي عليه الصلاة والسلام كفروا به، فهذا من معاني قول الله عز وجل ما زادهم إلا نفورا. العرب تقول نفر من الشيء ونفر إلى الشيء، يتعدى بحرف الجر من وبحرف الجر إلى. فإن قلت نفرت إلى الشيء أي فزعت إليه، ومنه قول الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا، أي افزعوا إلى الجهاد إلى القتال في سبيل الله. ونفر من الشيء أي تركه وانزعج منه ولم يعد يحبه ولا يقبله، ومنه قول الله عز وجل هنا وما زادهم إلا نفورا، أي فزعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وفروا عنه وأداروا له ظهرهم رضي الله عليه الصلاة والسلام. فهم بهذا صدوا عن سبيل الله عز وجل، فقال الله عز وجل ما زادهم إلا نفورا. ثم بين جل وعلا لما كان هذا النفور منهم، قال استكبارا في الأرض. الكبر من أعظم الآفات، وبعض صناع العربية يقول إن الهمزة والسين والتاء هنا للمبالغة. استكبارا في الأرض، هم رأوا أن العروش والمقامات بعد ظهور الإسلام بدأت تختل تهتز، لأن البسطاء الوضعاء الأرقاء دخلوا في دين الله، فخافوا على مواطنهم على أماكنهم على منازلهم الاجتماعية. فهذا أحد الأسباب التي جعلت بعض القرشيين يصد عن سبيل الله جل وعلا. قال الله عز وجل استكبارا في الأرض، ثم قال ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. المكر هو الأذى في خفية، تؤذي غيرك في خفية لا يشعر بأذاك، فتوصل إليه المكروه من غير أن يشعر أو أن يدري، هذا كله يسمى مكر. وقد نقل عن محمد بن كعب القرظي أحد المفسرين أنه قال ثلاثة من صنعها ردت إليه، وقال تصديق ذلك في كلام الله، الله عز وجل يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وقال فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، وقال يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. فالبغي والنكث والمكر يعود وبالها على صاحبها كما ذكر ذلك القرآن، واستلهمه واستنبطه محمد بن كعب القرظي المفسر المشهور. فالله عز وجل هنا يقول استكبارا في الأرض ومكر السيء، ثم قال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. لماذا سمي صنيعهم مكرا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يريد لهم الخير علنا، وهم يريدون له الضر والأذى سرا، فهذا من مكرهم. ويندرج فيه ما قاله الله عز وجل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. فكل صنيع منهم صنعوه في خفية من الأمر لصد الناس عن سبيل الله، أو للحيلولة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين دعوته إلى الناس، كل ذلك مندرج في المكر الذي أراده القرآن هنا، ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ نبقى في صدر الآية وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أقدار الله غالبة، المجتمع القرشي كان مجتمعا وثنيا، يعظمون الأصنام يعبدونها. كان عمرو بن لحي من خزاعة أول ما ساق تلك الأصنام والأوثان من الشام أيام ولاية خزاعة على مكة، ورثوا ذلك أبا عن جد وابنا عن أب حتى كادت الأرض تظلم ولم يبقى فيها من يعبد الله إلا غبرات من أهل الكتاب. على حين فترة من الرسل بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، قدر له عليه الصلاة والسلام 40 عاما أن لا يلتفت إلى شيء مما كانت العرب تعظمه وتجله من تلك الأوثان والأصنام. روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لما قيل له عن العزة شيئا؟ قال ما كرهت شيئا مثلها. فالعرب كانت تعظم هبل مناه اللات العزة، وهي كانت كلها بغيضة إلى قلبه عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعثه الله. أخذ يتحنث الليالي ذوات العدد، جاءه الملك فجاء إلى هؤلاء القوم الذين كانوا يقولون من قبل لنكونن أهدى من إحدى الأمم. صعب على المرء أن يبالغ في استعداده وفي قبوله للحق، ثم إذا جاءه الحق فر منه وهرب ولم يذعن له، وهذا كثير يقع. ولهذا جاء في الأحاديث لا يتمنى أحدكم لقاء العدو فإذا لقيتموه فاصبروا. والله يقول لقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه. فالإنسان لا يتمنى المكروه، لا يتمنى الفتنة، لا يتمنى الشر، لا يظهر قدرته قبل حلول المكروه، قبل حلول الكرب، قبل حلول البلاء، قبل حلول الفتنة، وإنما يسأل الله عز وجل في كل أحيانه وأوقاته العافية. فإذا ابتلي صبر وأظهر لله عز وجل رضاه بقدر الله عز وجل عليه. هذا الذي ينبغي للمؤمن. والدجال وهو من أعظم الفتن، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منه ووصفه حتى لا يكاد يرتاب فيه مؤمن، وصف هيئته، وصف طريقته، وصف جنوده، لا يكاد يرتاب في ظهوره مؤمن. ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتعرض له أو أن نخرج له خوفا علينا من الفتنة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض أمته يبتلى بالدجال ومع ذلك يثبت ويبقى الإيمان واليقين في قلبه. وفي حديث الساحر والراهب والغلام يتأكد هذا المعنى، فإن الغلام كان يتردد على الساحر والراهب ولا يدري أيهما أقرب إلى الهدى، ومع ذلك قال له الراهب وهو قد كان الراهب تقيا على الفطرة على التوحيد، قال ما إنك ستبتلى، يقول للغلام فلا تدل علي. فظاهر كلام الراهب للغلام فلا تدل علي أنه لو ابتلي هذا الراهب لن يصبر. ومع ذلك لما اضطر الغلام إلى أن يخبر عن الراهب وجاء ذلك الملك الطاغية وأخذ يفتن الراهب في دينه ويزجه بالمنشار، لم يتراجع ذلك الراهب عن دينه وثبت وأظهر جلدا وصبرا على الدين حتى مات وقتل واستشهد، مع أن حديثه في الأول لا تدل عليه. كذلك الأولياء الصالحون وعباد الله المقربون لا يتمنون البلاء ولا يذرون للناس قدرات يظن الرائي والسامع لهم أنهم بين الصبر واليقين بمكان، لكنهم يسألون الله العافية ولا يزكون أنفسهم. فإذا حل البلاء ونزل المكروه عياذا بالله أظهروا لله عز وجل صبرا وجلدا ورغبة في الذود عن دينه والصبر على قضائه وقدره، يحمدون الله عز وجل في كل أحوالهم، يقولون بلسان الحال والمقال الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن، يستنبطه الإنسان المسلم وهو يقرأ هذه الآيات. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. أصبحت دعاوى لم يصدقها الواقع لغير صدق عندما قالوها. قال الله عز وجل ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض. وقد بينا أن الكبر من أعظم ما يبتلى به العبد، وهو ما يحول بين العبد وما بين قبول كلام ربه. فإن الله عز وجل قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، فمن وجد في قلبه ولو مثقال ذرة من كبر حري به أن يتخلص منها حتى يكون قلبه متعلقا بآيات الله مقبلا عليها، فيرزق بعد ذلك النور والسعادة وما يؤمله في هذه الحياة الدنيا قبيل لقاء الله جل وعلا. استكبارا في الأرض ومكر السيء لا يليق بالمؤمن، لا يليق بذوي المرؤات، لا يليق بذوي الخلق أن يكون المكر شيئا من طباعهم أبدا. الإنسان على بينة على وضوح في علاقته في أخذه مع الناس، وليس هناك شيء أثقل في ميزان العبد من الخلق الحسن، وليس من الخلق الحسن أن يكون الإنسان ذا مكر بغيره، يظهر ما لا يبطن ويخفي ما يستحي من إعلانه في أذى الناس. وإنما الإنسان لا بد له من أن يخالط الناس لا محالة، بذلك قوام الحياة، فيصبر على أذاهم ويقبل ويقيل عثراتهم ويقبل أعذارهم ويلتمس لهم العذر، وحتى إن غلبه الشيطان وشدت عليه نزغة الشيطان وذكر أحدا من المسلمين أو فرقة من المسلمين بسوء، لا يلبث أن يؤوب ويستغفر ويعمل صالحا يكفر به تلك الخطيئة إن استزله الشيطان إليها. كلنا عرضة لأن يستزلنا الشيطان، نحن بشر نغضب نرضى، تحزننا كلمة تفرحنا كلمة، لكن الحال ماذا حالك بعد المعصية إذا وقعت؟ والله يقول ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، إن إبراهيم لأواه حليم من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، يعود يرجع، ليس سالما من المعاصي محال، لكنه يؤوب يرجع يقبل يفزع إلى التوبة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فقال الله عز وجل هنا ولا ثم قال جل وعلا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وقد بينا ما قاله محمد ابن كعب القرظي في هذا الأمر، وهذه من سنن الله التي تبدل كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانها. بعد أن ذكر الله عز وجل حال هؤلاء القرشيين قال فهل ينظرون إلا سنة الأولين، أي تحل بهم ما حل بالأمم التي من قبلها، وهذا مفتاح الحديث عن السنن الإلهية، وهذه السنن الإلهية لا بد من فقهها والعلم بها في زمن الأمة أحوج ما يكون، أحوج ما تكون الأمة إلى أن تفقه ذلك، لكن الحديث لا يقبل الانقطاع، لذلك نؤجل القول فيه تفصيلا إلى الجزء الثاني، لكن نبقى كما قلت في صدر الآية الأولى. نأتي لقول الله جل وعلا وأقسموا، قلنا إن العرب كانت تقسم بالله كثيرا وتقسم بغير الله، بآبائها بأجدادها بأعمارها بالبيت العتيق، وجاء الإسلام فلم يقر شيئا من الباطل الذي كانوا يصنعونه وأقر الحق الذي كانوا عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من كان حالفا فليحلف بالله، فلا يجوز لمسلم أن يحلف بأحد غير الله، لأن القسم بأي أحد تعظيم له، والتعظيم المطلق لا ينصرف إلا إلى الله جل وعلا، التعظيم المطلق لا ينصرف إلا إلى الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. وكلما علمت شيئا فيه من المبالغة ما فيه لا تصرفه لغير الله، كلما علمت شيئا فيه من المبالغة ما فيه لا تصرفه لغير الله، لأن الشيء المطلق إذا كان حمدا مدحا مطلقا لا يصرف إلا لوجه الله العلي الأعلى. أيها المباركون نفي إلى فاصل، ثم كما وعدنا إن شاء الله نتحدث عن السنن الإلهية. من كل الثمرات تباكية شجاني دمعها نظرت إليك كما نظرت فتعذرا. الحمد لله، هذا برنامجكم من كل الثمرات من قناتكم المباركة قناة اقرأ. كنا قد تحدثنا في أول اللقاء وقد بينا أن عنوانه ولن تجد لسنة الله تحويلا، تحدثنا عن صدر الآيتين الكريمتين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، ووعدنا أننا في الجزء الثاني الذي نحن فيه الآن سنتحدث عن السنن الإلهية. الله عز وجل قال بعدها فهل ينظرون، والخطاب لكفار قريش، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، أي أن هناك سنة ربانية إلهية مضت في من سبقهم من الأمم الذين كذبوا الرسل وقتلوا الأنبياء. فقال الله عز وجل بعدها فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ما معنى تبديلا وما معنى تحويلا؟ ليس في الآية تكرار ولا إعادة ولا توكيد، وإنما تبديلا لها معنى وتحويلا لها معنى. فمعنى قول الله عز وجل فلن تجد لسنة الله تبديلا أي أن سنة الله عز وجل ثابتة لا تتغير لا تتبدل، فالتبديل هو التغيير، والمعنى لا تتبدل ولا تتغير. وأما قول الله عز وجل ولن تجد لسنة الله تحويلا فإن تلك السنة تصيب من هم أهل لأن تقع عليهم لا تتحول إلى غيرهم، فلا تقرع الكرامة مقام العقاب ولا يقع العقاب مقام الكرامة، لا تقع الكرامة مقام العقاب ولا يقع العقاب مقام الكرامة، وإنما تأتي على أولئك الذين استحقوا تلك السنة أن تقع سواء كانت ثوابا أو كانت عقابا. فقول الله عز وجل ولن تجد لسنة الله تبديلا حديث عن السنن، وقول الله عز وجل ولن تجد لسنة الله تحويلا حديث عن أولئك الأقوام الذين الله عز وجل سيعاملهم بسننه في الخلق. نأتي الآن للحديث عن السنن الإلهية من باب الإجمال، لأن مقام التفصيل واسع، لكن نحاول أن نقرب المعنى إلى من يسمعنا ويرانا. فنقول السنن الإلهية أجمع أهل العلم ممن تحدثوا في هذا الشأن قبلنا وهم كثر، فإن هذا الموضوع كان وما زال يشغل الكثير من العلماء والمفكرين والفقهاء، بل لا يكاد أحد يتصدر في الكلام في دين الله إلا وهو قد اطلع شام أبا على مسائل السنن الإلهية. السنن الإلهية ثابتة مضطردة عامة، هذه الثلاث أركان السنن الإلهية. أما كونها ثابتة فإن لو كانت تتغير لما أصبح هناك معنى للقصص القرآني، فالله عز وجل ذكر القصص حتى نعلم أن تلك السنن واقعة كما هي وهي مضطردة، وهذا من الأول كذلك لأنها مستمرة على هذا النحو لا تتبدل، ولهذا قال الله عز وجل فهل ينظرون إلا سنة الأولين، وهي عامة لا تستثني أحدا ولا تحابه ولا تصطفيه، ولهذا قال الله عز وجل أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر، وقال جل وعلا في سورة النساء ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، لما يا ربنا ليس بأمانينا ولا أماني أهل الكتاب، لأن سنة الله عامة. ما العموم؟ الآية التي بعدها ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، هذه سنة الله عز وجل في خلقه، يثيب المحسن ويعاقب المسيء، هذه سنة عامة كل الأمم تمضي عليها تلك السنن. هذه السنن العلم بها والإدراك بها ولها فروع أكثر من ذلك وأشهر، لكن كما قلت أنا أتحدث إجمالا، كل ذلك لا بد به أن يحيط به المسلم، خاصة في عصرنا هذا الذي نرى فيه ونسمع تكالب الأمم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. العلم بسنن الله عز وجل في الخلق يعين على الانتصار، يعين على الخروج من المأزق، يعين على أن ينال المؤمن فرج الله عز وجل ونصره. الله عز وجل قال وقوله الحق وكان حقا علينا نصر المؤمنين، والله عز وجل لا يخلف وعده، وقال جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقال جل وعلا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وقال جل وعلا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فإذا نظرنا الآن إلى الواقع حولنا وما يتجلى الواقع في شيء أسوأ مما يتجلى في حلب اليوم وما يقع فيها، في إدلب، في حلب، في سوريا عموما، في العراق، ما نرى من تكالب الأعداء، وأنهم ما من أحد إلا من أعداء الله إلا وقد نشب مخلبه في أرض الشام، فلا يجوز لنا معشر المسلمين أن نتركها لهم، لكن لا بد من فقه السنن حتى نصل إلى المقصود. وقد دلت سنن الله عز وجل التي مضت أن النصر إذا كان كبيرا يتأخر، أن النصر إذا كان كبيرا يتأخر، وهو ما أظنه واقع الساعة، فإن فتح مكة للنبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم مطلوب، وقد تأخر إلى قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم بسنتين وبضعة أشهر، فلم تفتح مكة إلا في العام الثامن من الهجرة، وهي أعظم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصده، لأن بعد فتح مكة تغير الحال، فقال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، وأصبح بيت الله آمنا يحجه المسلمون من كل حدب وصوب. فالنصر الأكبر تأخر، وإن كان نصر بدر عظيما لكنه لم يكن نصرا أكبر، وإنما كانت الحاجة إليه ملحة. أما النصر الأكبر الفتح الأعظم هو فتح مكة يوم أن دخلها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النصر الأكبر تأخر لأن هذا من سنن الله عز وجل في خلقه، أن النصر الأكبر يتأخر، وقد ينال أعداء الله من المسلمين الشيء الكثير، وينال المسلمين الأذى من أعداء الله، لكن ذلك كله تمحيص لهم حتى ينالوا الأجر أولا، وليصطفي الله عز وجل من يصطفي من الشهداء، ثم ليكون بعد ذلك الغلبة والنصرة لمن كتب الله لهم أن يغلبوا وهم

قبل أن تجتمع الأمة محال أن تنتصر على عدوها. لا ينبغي للمؤمنين أن يحمل كل أحد منهم راية ويزعم أن الحق محصور عنده، وإنما الإسلام عباءة كبرى تحتوينا جميعا، ومن ظن أنه سينشئ دولة أو عصبة أو فرقة أو طائفة أو جماعة يمكن لها أن تحوي الإسلام فقد أبعد النجعة وبنى قصرا على رمال ولم يعرف حقا عظمة دين الله جل وعلا. الإسلام أكبر منا جميعا، الإسلام هو القادر على أن يحوينا، لسنا قادرين ما بلغنا أن نحتوي الإسلام كله. هذا كله أول الطرائق، ثم بعد ذلك مما لا يكاد يجهله أحد من الأخذ بالأسباب التي ليس هذا مقام التفصيل فيها، لكن ما يحدث في حلب، ما يحدث في إدلب، ما يحدث في سوريا عموما، ما يحدث في العراق، ما يحدث في كثير من بلدان المسلمين، يجب أن يجعل المسلمين يفيئون إلى كتاب ربهم، إلى سنة نبيهم. الفي إلى كتاب الله، إلى أمر الله، وما يتعلق من أمر الله في هذا الشأن، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن نقتتل بيننا، وأن تفترق كلمتنا، وأن لا تجتمع قلوبنا. وينبغي أن يعلم أن أمة المسلمين ولله الحمد والمنة مهما اختلف أهلها، مهما اقتتلوا، مهما احتربوا، يصدق عليهم قول البحتري الشاعر العباسي الكبير، قال: إذا احتربت يوما فسالت دماؤها تذكرت القربى ففاضت دموعها. إذا احتربت يوما فسالت دماؤها تذكرت القربى ففاضت دموعها. نسأل الله عز وجل في المقام الأول أن يتقبل الشهداء في سوريا، وأن يغفر لهم ويرحمهم، وأن يجعلهم جل وعلا برحمته في أعلى المنازل، وأن يشفي جرحاهم، ويؤمن خائفهم، ويطعم جائعهم، ويرد بقوته ونصره كيد أعدائهم. كما نسأله جل وعلا أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يظهر دينه ويعلي كلمته، وأن لا يجعل جل وعلا من رحمته وفضله وقدرته أن لا يجعل لكافر على مؤمن سبيلا. اللهم لا تجعل لكافر على مؤمن سبيلا، اللهم لا تجعل لكافر على مؤمن سبيلا. هذا كله ما يمكن أن يقال في الحديث عن السنن الإلهية من باب بيان قول الله عز وجل: فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ويبقى الأمر كما قلنا على عظيم المأساة التي تعيشها الأمة اليوم. نبقى نعلم أننا ولله الحمد ننتسب كأمة إلى سيد الخلق وأشرفهم، نحن يقال لنا حتى في يوم القيامة أمة محمد، لا نوصف بأعراقنا ولا بدولنا ولا بألواننا ولا بأموالنا ولا بأعمالنا ولا بجاهنا ولا بشيء من حطام الدنيا قل أو كثر، ننتسب إلى النبي الأمي، يقال لنا أمة محمد، وصلى الله عليه وسلم فخور كل الفخر بأمته. يقال له يوم القيامة: يا محمد ارفع رأسك وصل تعطى واشفع تشفع، فيقول: يا ربي أمتي أمتي. وأمته لها باب في الجنة لا يدخل منه إلا هذه الأمة، وهم أمة محمد عليه الصلاة والسلام شركاء الناس في غيره من الأبواب. فهذا فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فنبي هذا فضله وأمة هذا فضلها، لن يتركها الله عز وجل لأعدائه. أمة هذا فضلها لن يتركها الله عز وجل لأعدائه. وإننا نرجو الله عز وجل أن يعجل بالفرج ويؤذن بالنصر، ويدحر أعداء الأمة، تكالبوا تآمروا، شيء معلن وشيء خفي وشيء بينهما، لكن الله عز وجل يقول: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا ينبغي أن ينشغل حكامنا ولا علماؤنا ولا عامتنا، وأتكلم عن الأمة عموما، فيما بينهم، وإنما يجب أن يطرح كل أحد منا الأثقال والأوزار التي بينه وبين غيره من المسلمين، وأن يجعل الهم الأكبر والغاية العظمى نصرة أولئك المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، ممن تسلط عليهم الأعداء فهجروهم من أمكنتهم وسفكوا دماءهم ونالوا منهم ما لا تقر به عين مؤمن، بل يحدث في قلب المؤمن الحسرة. لكننا كل الثقة بربنا جل وعلا، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نفي إلى فاصل، ثم إن شاء الله نأذن بالإجابة على أسئلتكم. من كل الثمرات يا ليت باكية شجاني دمعها نظرت إليك كما نظرت فتعذرا. الحمد لله، هذا الجزء الثالث من لقاء اليوم، برنامجكم من كل الثمرات، وقد بينا أن عنوان اللقاء ولن تجد لسنة الله تحويلا. الأخ كريم من الجزائر. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ. حياكم الله. والله نحبك في الله يا شيخنا. أحبكم الله وأجلكم. بارك الله فيك شيخ. على بالنا نحن نعلم أنه أنها حصة خاصة بالأسئلة، لكن أترجاك في دعاء لأختي المريضة فقط. سأل الله عز وجل بعز جلاله وكمال جماله، وهي تعزك وتحبك في الله، أحبها الله وعظيم رحمته، أن يشفي أختك وأن يقيمها من مرضها وأن يذهب عنها البأس، إن ربي لسميع الدعاء. بارك. الأخ أحمد من السودان. تفضل يا أخي أحمد. ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله، حياك الله، تفضل اسأل. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا يا شيخنا على هذه البرامج التي تقوم بها. الحمد لله الحمد لله. نحبك من الصالحين ونسألك الدعاء لنا وللمسلمين جميعا. اللهم آمين. أبشر وفق هذا الشيخ وارفع منزلته في الدنيا والآخرة. آمين. واجمعنا به مع المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم آمين. جزاك الله خيرا. شكرا يا أخي أحمد، جزاك الله خير على هذه المشاعر، وإن كنت أعلم أنني لست أهلا لها، لكن الإنسان يقبل قولكم ولا يقاطعه أدبا معكم، فلا يليق بنا أن نصد مشاعر الناس وأقوالهم، ونستغفر الله عز وجل لما يعلمه وما لا يعلمه الناس عنا. نعم. الأخ علي من السودان، تفضل يا أخ علي. السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ جليل. كم السلام، حياك الله. الله يكرمك، حياك جليل إن شاء الله. الشيخ، عندنا هنا في السودان مساجد، عندنا مساجد في السودان. نعم. يعني صوفية بيعملوا فيها النوبات وحاجات زي دي، هل الصلاة بتجوز فيها؟ هذه الأشياء درجات، ليست على درجة واحدة، ولذلك يصعب الحكم. لكن إذا كان هذا المسجد ليس فيه قبر بني عليه مسجد، وليس فيه استغاثة بغير الله، بمعنى أن الإمام وجمهرة المصلين لا يدعون أحدا غير الله، فمثل هذه المساجد الأصل أنها مساجد وأنها بيوت الله وأنه يصلى فيها، وأن تسدد وقارب ما أمكن، وإن وجدت في بعض أهلك وإخوانك وجيرانك وشعب السودان الكريم، إن وجدت في بعض منهم شيئا من الخطأ فحاول أن تعالجه بإتقان بإحسان. المسلمون جميعا يرجون الجنة من الله ويخشون النار، كلنا راغب جنة وخائف من النار، لكن بالحسنى باللطف باللين بعدم الفرقة بالأخذ باليد، كل ذلك إن شاء الله نصل به جميعا إلى المقصود. نعم. الأخت أم علاء من السعودية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم شيخ. حياك الله أختي. عندي سؤالين. نعم. إذا ممكن بس تعملنا يعني تنورنا بشأن أولادنا الشباب، يعني التعامل مع ابني صار يعني بتلاقي أحيانا ماشي في طريق العبادة وأحيانا بتلاقي تراجع، وهذه كثير عم تساوي مشاكل بيني وبينه. وشغلة تانية بيسألك عليها بشأن أخي من 10 سنوات أو أكثر. ألو. هي معك. اشترى بيت، اضطر يتدين من ابن عمته مبلغ. نعم. هالمبلغ هو ابن عمته كان معه دولار. 650 دولار. صرفهم طلعوا 300,000 ليرة سوري. نعم. هلأ بده إياهم. فقال له أنا بدي إياهم دولار، مع أنه في وصل أمانة بين بعضه بمبلغ 300,000 ليرة سوري. فيا ترى هو بحق له يرجعوا إياهم سوري ولا دولار؟ وطبعا الأوضاع تختلف، يعني وقت يعني السؤال الآن قائم على مسألة الوصل الأمانة ب 300، الوصل الأمانة 300,000 ليرة سوري. نعم، واضح السؤال، واضح. نجيب هو اللي دينوا إياهم كان معه دولار، 650 دولار صرفوا إياهم وعطى طيب إياهم سوري. يا أم علاء، أخوك هذا الآن في السعودية أو في سوريا؟ نعم. أخوك هذا الذي استدان أين يعيش الآن؟ بسوريا هو. وهلأ إذا بده يرجع له إياهم بدهم يطلعوا شيء بالملايين. نعم نعم، يعني معلوم معلوم معلوم. لا سأجيبك. بالنسبة للسؤال الأول، من الآن الفئات العمرية التي تعيش ما بين 15 و25 تقريبا، هم في زمن يختلف كثيرا عن أزمنة قبله. التصارع التقني له أثره على الشباب، لا يجحد هذا أو لا ينكره عاقل، ولذلك ينبغي على الآباء والأمهات مراعاة ذلك. اللطف هنا واللين وعدم إيجاد فجوة بينك وبين أبنائك وبناتك لعله به يحسن التربية. هنا وقت الإرشاد العام، عدم الخوض في الخصوصيات، عدم ترك مسألة الصلاة، بمعنى التذكير بالصلاة وصلاة الجمعة خاصة وصلاة الفجر يبقى مضطرد لا يترك، سواء صلى الابن أو لم يصلي. يعني لا نترك التوجيه بالصلاة حتى يشعر بعظمتها في الدين. غير ذلك الخصوصيات، ما يتعلق بجواله بحياته الخاصة، لا يحسن اقتحامها قدر الإمكان ما أمكن، إنما يخوف بالله من بعيد من غير أن نشعره أنه مذنب، والهادي الله مع دعاء الله عز وجل له. بالنسبة لسؤال ما يتعلق بالدين، معلوم أن لو طلبنا ذلك الذي استدان المطالبة الآن بالرد، لو طلبناه بالدولار لشق ذلك عليه كثيرا، للفارق الكبير ما بين الدولار والليرة السورية في العصر الحالي عما سبق. لكن لو أردنا أن نجعل شيئا من الأمر، أن نقول لهذا الذي يطالب بالدين ترفق قليلا حتى يتحسن الوضع قليلا، حتى يعان أخوك. يعني الآن لا يستطيع هذا الذي استدان أن يرده، وفعلا لو أخذ المبلغ 650 دولارا لم يأخذ زيادة، لأنه أقرضه 650 دولارا، لكن كونه يطالبها بالليرة، سواء طالبها بالليرة أو بالدولار، المسألة واحدة بالنسبة لمن في سوريا، لأنه إذا أراد أن يصرف بالليرة دولارا فإنه سيحتاج إلى 300,000، وإن أعطاه 300,000 وهو قد أخذ 150,000 فيها غبن عليه. فالتريث هنا قدر الإمكان نوعا من الحل، وإن كان لنا فيها رأي في فقهي، لكن ليس هذا يعني يؤخر قليلا في عرضه، والعلم عند الله. نسأل الله أن يصلح الحال يا أم علاء. نعم. الأخ عبد الله من السعودية، تفضل يا أخي عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال شيخ؟ حياكم الله. الله يسلمك، أبغى تلفونك شخصي الله يرضى عليك. يعطونك إياه. في شيء آخر يا غالي؟ شكرا، الله يكرمك. تسلم يا أخي عبد الله. ثمة السؤال يا أستاذنا. ما وصلنا الأخ نظير من الجزائر، ما حكم زيارة مكة والمدينة لأداء عمرة وأنا علي ديون لأناس ميسوري الحال؟ كون الديون لأناس ميسوري الحال ولم يطالبوك بها ولا يجدون في أنفسهم غضاضة عليك لو أنك أتيت مكة والمدينة، فهذا يجعل من الأولى أن تأتي مكة والمدينة، لعل الله عز وجل أن يرزقك عمرة مقبولة أو صلاة في الروضة تدعو بها ربك وتستعين بها على قضاء دينك إن كان ذلك لا يكلفك كثيرا. فمثل هذا إن شاء الله تعالى جائز شرعا، خاصة إذا استسمحت منهم وأذنت أو استأذنت أولئك الغرماء. الأخ بلال حميد من العراق يقول: ما الذي يشرع لنا قوله بين خطبتي الجمعة؟ لا يعلم نص صريح، ذكر معين يقال بين الخطبتين لا يعلم، لكن لو أن الإنسان دعا لكان حسنا، أو ذكر الله لكان حسنا، ولو صمت لا حرج عليه. فلا أعلم في ساعتي هذه، يعني لا أذكر في ساعتي هذه أن هناك دعاء أو ذكرا مخصوصا يقال ما بين خطبتي الجمعة. لكن لما قال بعض الفقهاء وإن كانوا قلة قالوا ربما تكون هي لحظة الإجابة، نقول لو دعا لكان حسنا، أو ذكر الله أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أو صمت، كل ذلك الأمر فيه واسع والعلم عند الله يا أخي بلال. الأخت بلقيس من السعودية، تفضل يا أختي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام، حياك الله. بسأل حضرتك يا شيخ، في الصلاة اللي بتكون مع الإمام كنحن كمصلين في الصلاة الجهرية أو في الصلاة السرية، هل نحن بنردد طبعا سورة الفاتحة لازم أي مصلي هو يقولها بنفسه، يعني حتى لو أنا بصلي وراء الإمام؟ نعم. طيب السورة الثانية اللي بتكون بعد الفاتحة وفي الصلاة السرية، أنا أقرأ أي سورة ولا خلاص يعني يكون بنيتي مع نية الإمام يا شيخ؟ يا أختي الكريمة، الإنسان إذا كان مأموما نعم في الصلاة الجهرية إذا قرأ الإمام الفاتحة اختلف العلماء هل يقرأ الإمام المأموم الفاتحة أو لا يقرأها، ولعله إذا قرأها خرج من الخلاف. فإن لم يقرأها، يعني لم يقرأ لا الفاتحة ولا غيرها، صحت صلاته عند بعض العلماء، لأنهم جعلوا قراءة الإمام قراءة له. ومن حججهم الظاهرة العقلية أن الإمام يقول ولا الضالين، فنحن نقول بعده آمين إذا سمعناه، فتأميننا على قوله ولا الضالين، قراءتي لقول الله جل وعلا ولا الضالين، دليل على أنه يقرأ الفاتحة عنا. ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا كان الإنسان مأموما، القول المختار الرأي المختار أن يقرأ الفاتحة في الجهرية والسرية. بقينا في السورة التي بعد الفاتحة، في الصلاة الجهرية لا تقرأ، لا يقرأ مع الإمام إلا الفاتحة. أما في الصلاة السرية فقطعا نحن منفكين عن الإمام في القراءة، وإنما نتبعه فيما هو ظاهر، فنقرأ الفاتحة ونقرأ ما تيسر من القرآن قل أو كثر بحسب قيامنا قبل ركوع إمامنا، نقرأ ما تيسر من القرآن باستثناء الركعتين الأخيرتين، فالثالثة والرابعة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء هذه لا يقرأ فيها إلا الفاتحة. لكن لو قدر أن الإمام تأخر لم يركع، نقرأ ما تيسر من القرآن. أرجو الله أن يكون الجواب يا أختي بلقيس ظاهرا. نعم. أم مهند من مصر أو من مصر على الصحيح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم يا شيخ. السلام، حياك الله يا أم مهند، ربنا يبارك في عمرك. آمين آمين، الله يبارك في عمرك يا شيخ. آمين. أنا عايز أعرف بس، عندي سؤالين. دعاء القنوت عندنا في صلاة الفجر. نعم. أم أمينة، أنا اسمي أم أمينة، في صلاة الفجر أنا ما بشوفهاش ولا في المدينة المنورة ولا في مكة المكرمة. نعم. فهل هذا واجب علي دعاء القنوت اللي هو اللهم عافينا فيمن عافيت؟ نعم. وتولنا فيمن توليت. آه ماشي. تاني حاجة، حضرتك أختي مطلقة من شهر، هي طلع عمرة في في في في شهور العدة، هل يجوز ولا ما يجوز حضرتك؟ هي ذهبت ولم تذهب؟ لا لسه لم تذهب. ولا تستأذن اللي هي طلاق رجعي ولا بائن؟ طلاق رجعي. طلاق رجعي تستأذن زوجها. تستأذنه ما زالت في عصمته. ماشي. ما زالت زوجة له تستأذنه ثم تذهب. أما بالنسبة للقنوت فمذهب الشافعي رحمه الله أنه القنوت يكون في صلاة الفجر على الدوام، وجمهور أهل العلم على أنه لا قنوت إلا عند النوازل والمواضع المعروفة في رمضان وفي غيره. فعلى هذا أنت تبع لإمامك. فالمعمول به في مصر وبعض الدول الإسلامية أنهم يقنتون في صلاة الفجر، فإذا قنت الإمام فأنت تبع له، قولي آمين ولا حرج. لا حضرتك، أنا بصلي الفجر في البيت. لا في البيت الذي أختاره أنا فقهيا لا قنوت. لا قنوت. لا قنوت. مع ذلك نحن أقل من أن نسفها أو نرد رأي أحد من أهل العلم. ليلة الجمعة حضرتك ممكن أصلي قنوت في الفجر يعني؟ أه؟ لا لا، جمهور أهل العلم على أنه لا قنوت في صلاة الفجر، لأنه يا أختي الكريمة يعني بالعقل لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر لشاع هذا وذاع، لأنه صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر بالناس يوميا، فلا ينقل نقلا ضعيفا. ومع ذلك أخذ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بحديث يروى في هذا الباب، وهو علم من أعلام الأمة وإمام مشهور وأحد سادات المسلمين في زمانه رحمة الله تعالى عليه، ومذهبه مذهب قائم وله أتباع. فمن أخذ برأيه فهو مستمسك عموما بقول الله فاسألوا أهل الذكر، ولا ريب أن الشافعية من أهل الذكر، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم على أنه لا قنوت في صلاة الفجر. تمام، شكرا يا أختي أم آمنة. عند هي مشاركة لديكم ولا نأخذ من الأخ محمد عوض من السودان يقول بعض المساجد يتم فيها إطالة الصلاة حتى أن الركعة قد تصل إلى 5 دقائق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أم بالناس فليخفف. لابد للعاقل أن يفرق ما بين صلاته لغيره وصلاته لنفسه. إن صلى إماما يراعي ضعيف القوم، يراعي من وراءه حتى لا يبغض دين الله إلى عباده، وإن صلى لوحده فهذا شأنه، هو أدرى بقدرته وأدرى بقراءته وأدرى بحفظه، فلو أطال فلا حرج وفق الشرع. وقد النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر القراءة في صلاة الفجر، والعشاء أقل، والمغرب أقل على ما يقوله الجمهور، والظهر الركعة الأولى فيها شيء من الطول، والعصر أدنى من ذلك قراءة. والمقصود فرق بين أن تصلي إماما وأن تصلي لوحدك في منزلك أو في دارك أو قوم أنت أعلم بحالهم وقوتهم، 3 أو 4 رفقة يعلم قوتهم وحاجتهم إلى أن يسمعوا القرآن، فلو أطال فلا حرج. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعن الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. من مبلغ الأعراب أني بعدهم شاهدت الإسطاليس والإسكندر، وسمعت بطلي موسى دارس كتبه متملكا متبديا متحضرا، ولقيت كل الفاضلين كأنما رد الإله نفوسهم ولا أعصر. يا ليت باكية شجاني دمعها نظرت إليك كما نظرت فتعذرا.